يعني هو أخذ أكثر شيء عن ابن عطية وزمخشري. أنا دائما أقول أنه ابن جزي في حقيقة كأنه اختصره لنفسه، لذلك في أشياء يمشيها وفي أشياء يقف عندها وفي أشياء، ودائما الترجيحات يعني دائما. أحسن الله عليكم. قال مقدم سليمان ومعدلة كان موسى يعني السبعين الذين اختاروا موسى كان جهدوا مع الرسول ليأخذوا التوراة من ربه عز وجل، فلما ساروا عدل موسى عليه السلام شوقا إلى ربه تبارك وتعالى وخلف السبعين وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل، فقال الله عز وجل له ومعدلة عن قومك يا موسى السبعين، قال لربه عز وجل هم أولئي على أثري يجيئون من بعدي وعجلت يعني أسرعت إليك رب الكرة أي حتى ترضى عنه. قال محمد بن إسحاق وعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومه ونجاه وقومه 30 ليلة ثم أتمها بعشرة ثمن فترة 40 ليلة ترقاه فيها بما شاء، فاستخلف موسى هارون في بني إسرائيل ومعه السامري يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به، فلما كلم الله موسى قال له ما عدلك عن قومك يا موسى فهم إلى الآثر وعدت لك رب الإسرائيل. إذن هي مرة واحدة ذهب موسى عليه السلام ومعه 70 ثم سبقهم ها وسبقهم وعد الله عز وجل موسى 30 يوما ثم أتمها 10، قيل أنه لم يأكل ولم يعني يصوم هذه الأيام حتى لقاء ربه، فحضر ومعه 70. لكن الشيخ سياق الأعراف يقول أشار جل وعلا في الآية الكريمة إلى قصة معلمه موسى 40 ليلة وذهاب إلى الميقات واستعجاله إليه قبل قومه، وذلك أنه لما وعده ربه وجعله الميقات المذكور وأوصى أخاه هارون أن يخلفه في قومه استعجل إلى الميقات فقال له ربه ما عجلك عن قومه الآية. وهذه القصة التي أجملها هنا أشار لها في غير هذا الوضع كقوله في الأعراف ووعد موسى إلى الآية وكذلك لما جاء موسى. وفي هذه الآية سؤال معروف وهو أن جواب موسى ليس مطابقا للسؤال الذي سأله ربه فسأله ربه، لأن السؤال عن السبب الذي عجله عن قومه والجواب لم يأتي مطابقا لذلك، لأنه أجاب بقوله هم أولئي على أثري وعجلت إليه، وجيب عن ذلك ثلاث أجوبة منها أن قوله هم أولئي على أثري يعني هم قريب وما تقدمتهم إلا بيسير وارتفعوا من تتفعني لم أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم، ومنها أن الله جل وعلا لما خاطبه بقوله وما عجلك عن قومك داخله من الهيبة والإجلال والتعظيم لله جل وعلا ما أنهله عن جواب المطالب. باقي الثالث لا اثنين كان الأول أظهر. أحسن الله عليكم. قوله فرجع موسى إلى قومه يعني رجع من الطور بعد كمال الأربعين، بعد كمال الأربعين يوما التي كلمه الله فيها. الله عز وجل يحب المدحة، الله عز وجل يحب المدحة، فلما يقول وعجلت إليك ربي لترضى فيه معنى التقبل والتذلل والخضوع لله عز وجل. جاءت بعض الحديث ما ليش الله يحب أن يمدح. إيه هو حديث ما من أحد الحب لابن ليس أحد هذا الحديث ما من أحد أحب لابن الصنفة قوله كم السلام فأحمده بمحامد يعلمني يعني 4 مرات كل مرة يكرر المحامد يكرر كذا. الله قوله أسفا ذكر في الأعراف ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا، إذن هي مرة واحدة اللي مع قومه. نعم يعني ما وعدهم من الوصول إلى الطور. أفطال عليكم العهد يعني المدة، وهذا كلام توبيخ لهم. قولوا بملكنا قرئ بالفتح والضم والكسر، بملكنا ملكنا ملكنا إيه بملكنا ملكنا ملكنا إيه نعم. ومعناه ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا ولكن غلبنا بكيد السامرين. بملكنا وبملكنا هي القراءة الثابتة. بملكنا وبملكنا. أنا عاصم بملكنا.

في هجر أهل البدع والمعاصي والذنوب. هذه الآية أصل في هذا، لأن اللي يخالط أهل البدع يوشك أن يقع في بدعتهم. وبعض الناس قالوا سنقرأ على مشايخ من أهل البدع، من أهل الصنعة في الحديث أو فرائض أو في أبواب الآلة كما تسمى، إذا بهم يصبحون يعني يعجب بالشيخ بخلقه بسمته بعلمه بتواضعه، فيؤثر فيه ثم يشرب هذه البدعة. قال تعالى وإن لك موعدا، يعني العذاب في الآخرة، وهذا تهديد ووعيد. ضلت أي أصله ضللت، حذفت إحدى اللامين، والأصل في معنى ضل أقام بالنهار، ثم استعمل في الدؤوب على الشيء ليلا ونهارا. قال في نسخة في الدؤوب على المشي ليلا ونهارا. قولوا لنحرقنه من الإحراق بالنار، وقرئ بفتح النون وضم الراء بمعنى نبرده بالمبرد، بفتح النون لنحرقنه. قرئت لنحرقنه لنحرقنه. ها وش عندك القراءة تذكرها؟ قال ابن جزري اختلفوا في لنحرقنه، فقرأ أبو جعفر بإسكان الحاء بتخفيف الراء لنحرقنه لنحر بفتح النون ولا النون النون النون لا بس كده إيه؟ لنحرقنه. وقرأ الباقون بفتح الحاء لنحرقنه وتشديد الراء لنحرقنه. وروى ابن وردان عنه بفتح النون وضم الراء وضم لنحرقنه. هذا ابن وردان. ابن وردان. إيه ابن وردان. يعني يا شيخ الأولى لنح لنحرقنة. لا لا لا. لنح. لنحرقنا الأولى. وش الأولى يا صالح؟ إيه. لنحرقنا. إسكان الحاء. إيه. لنحرقنا. طيب. لنحرقنا ولا لنحرقنا؟ لا هذه ابن وردان شيخ. ابن دماز. إيه طيب. الباقون قرأوا لنحرقنا. قرأوا لنحرقنا. في الشرح في لنحرقنه هنا قال ابن وردان لنحرقنه بفتح المضارعة، يعني النون لنا ايه وسكون الحاء وضم لنحرقنه، قرأ ابن وردان بفتح يعني لنحرقنه وسكون الحاء وضم وتخفيف الضاء لنحرقنه. إيه لنحرقنه. لنحرقنه. ابن جماز بضم النون وسكون الحاء وكسر الكسر مع التخفيف. لنحرقنه. والباقون بضم النون وفتح الحاء وتشديد وكسر الراء. نحرق. لنحرقنه. شيخنا ابن جماز بما قرأ. ها؟ ابن جماز. أبي جعفر. ابن جماز عن أبي جعفر. لنحرقنه. لنحرقنه بضم النون وسكون الحاء لنحرقنه. ها وكذلك طلب الجماد الا انه كسر الراء لنحرقنه. ايه لنح ها لنحرقنه. وش قال؟ قال وكذلك من اول الجماد. ابن جماد. لا وكذلك ابن جماد. وكذلك طلب الجماد الا انه كسر الراء لنحرقنه. طيب كسر الراء لنحرقنه. لنحرقنه. اقرأ اللي قبله. قال لنحرقن بفتح النور وإسكان الحاء وضم الراء مخففة قراءة متواترة، قرأ بها ابن وردان عن أبي جعفر، وكذلك قرأ ابن جماز لأنه كسر الراء لنحرقن. ابن جماز